هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجاد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج دكتور محمد لطفي. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير. عيد سعيد، افتح قلبك من جديد، يحيى الحب ويحيى القرب، تحيا الدنيا ويحيى العيد، يحيى الاحتفال والبلون. عيد عيد عيد ومشاعره مليان كون. عيد عيد عيد. نحتفل مع كل مسلمي العالم بعيد الأضحى المبارك الذي يجسد أسمى معاني الفداء والتضحية وطاعة وتقوى الله عز وجل، ونقدم هذه الحلقة الخاصة من البرنامج. يلي عيونك مهرجان، أنا متوه وش من حنان، خايف لا يكون عيد ومعدي ورمالي هديك إحسان، وأنا واحد من كذا مليون. عيد عيد عيد ومشاعره مليان كون. عيد عيد عيد في الطعم وعيد في اللون. عيد عيد عيد ومشاعره مليان كون. عيد عيد عيد في الطعم وعيد في اللون. عيد والفرحة هل علينا مش جمال ومن الملكون. يا ما تخافش كن شجاع، كن شجاع امشي جنبي بندفع، عنده في العيد زي السكر وعلينا شويه نعناع نبقى في الحبس وفيصال. ونقدم لكم البرنامج الغنائي الحاج عيد، تأليف طاهر أبو فاشا وإخراج محمود السباع، والملحن هو عبد الرؤوف عيسى الذي لم يأخذ حقه أبدا رغم أنه ملحن كبير، وقد أذيع أول مرة في 16 يوليو عام 1956 ومدته 25 دقيقة. حاج عيد. يا

والايام تطول ايام لما يجي لنا بخير وسلام تبقى بشاره وفرحه وعيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد جانا العيد غني معانا وغني العيد جانا العيد جانا العيد وفرحنا ولبسنا جديد جانا العيد جانا العيد ابو الاعياد وليا معاد مع الاولاد اجيلهم فيه يقولوا هي تعالوا حدايا حدايا هدايا هدايا معايا تعالوا ورايا هي حكايه ايوه حكايه جميله للغايه عندي جراب مليان العاب فيه ضمامير فيه طراطير تعالوا عليا اما هديه شوفي يا سونا هاتلي بالونه بس بالونه طب هاتلي عبه قطه ودبه عايزه عروسه ولا نلوسه ولا دماره ولا صفاره بس هاتلي بص كل واحد منكم بخته في الجيران قرب مد ايدك وقول يا وهاب يا وهاب بس هنا مقص وهنا مقص هنا عرايس بيت الصف هادي بادي سيد محمد البغدادي قالوا حلفوا كله على دي قصر سكه حديد قصر العيد قصر العيد له صفارة وسكة حديد قصر العيد قصر العيد قصر العيد ولا سواق يرهن لك وقتك ولا كمساري يقول تذكرتك قصر لطيف دمه خفيف قصر لطيف دمه خفيف يلا يا شاطر يلا نسافر قبل ما يجري ويبقى بعيد قصر العيد قصر العيد قصر العيد قصر العيد بيقول لك اركب يلا يا شاطر الحق اركب قصر العيد قصر جديد يلا نسوق ونشوف سوق ده اللي هيركب يبقى سعيد قصر العيد ايوه صحيح دلوقتي شوف قصر فرايحي ما منه سوق ويسع من حبايبنا قلوب قرب قرب الحق اركب قبل ما يلعب يلا يا سونا قبل الزحمة نلحق حتة في قصر الرحمة يلا يا سونا قبل الزحمة نلحق حتة في قصر الرحمة اوعي حاسبي اقعدي جنبي حاسب برجلي سلامة رجلك ما انت شايف طب انا اسف ما تزحموش ما تزحموش الحق حوش الحق حوش يلا امال القطر هيمشي احنا ركبنا خليه يمشي يعني نسافر ايوه نسافر طيب سافر سافر تغلط غلطة تروح على طنطا خطة يا بطة يا دهن لبطة إن الضيطة ولا مش شمر خطر خطر وجري وعفر وأنا وياكم بجري معاكم قد هواكم مش هتحصر خطر خطر وجري وعفر خطر يا بطة إن أنا بقول الدنيا بدور فين حطيت الغلابة عيني على الغلابة اللي مقطوعين واللي محتاجين هدلوا مزاجي صيف المحتاج والنهاردة عيد يبقى يوم سعيد يلا يلا يلا الله الله بينا يلا يلا بينا يلا بينا نعمل الواجب علينا فرحوا الغلبان شوية

الوحد خلاص قرب يمشي. احنا خلاص الوحد خلاص خلي يمشي. يعني انت اخر. ايوه انت اخر. تغلط غلطة تروح على طنطا. حطة يا حطة يا دقن الغطة ان الزيطة ولا نشمر. حطة حطة ويجي على حط العيد مش حاجة بعيد والسرعة جديد مش هتفكر. حطة حطة ويجي على حطة يا برعات انت فوقتو يا حفظ المواعيد جبنا في لحظة الحرق العيد. اتفرج يا سلام ويجي يعطر طفر يا بطر انت نقول الدنيا عادل. اصحى يا بابا النهارده العيد. قوم شوف الهديه بتاعت العيد. الله، قطر شيك حديد. كل سنه وانت طيب يا عادل. وانت طيبه يا ماما. ده القطر اللي كنت عاوزه. الله، مين اللي جاب العيد؟ انا شفته يا ماما. اللي هو مين العيد؟ الحاج عيد. الحاج عيد. ايوه يا ماما، راجل عجوز بدقن بيضة شايل جراب في لعب وماشي يغني. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور، اصبحكم وامسيكم وافرحكم وحييكم، وبعد ايام اسيبكوا اوام وروح يا زمن تعا يا زمن. تمر شهور وتيجي شهور والف وادور واجيلكوا في يوم هنا وسرور. استمعتم إلى برنامج الحاج عيد، كتبه طاهر أبو فاشا، لحنه عبد الرؤوف عيسى، وأخرجه محمود السباح. مستمعينا الأعزاء المحتفلين بعيد الأضحى مع البرنامج العام، نقدم لكم الآن هذه التمثيلية الفكاهية للمعلم رضا ومدتها ربع ساعة، تمثيلية حلويات. نادي دي ليله العمر لنادي. يلا يا كيد بعد الايام. الحلو يحب الحلو. هنا جلوب، هنا الجبل، هنا الطحال واللي قلبه مال، واللي قلبه مال. هنا الحلويات. حلويات تمثيليه فكاهيه كتبها للاذاعه ابو المجد الحريري ويخرجها مصطفى ابو حطب. الهمه كتف دي ليله الوقفه يا ابن والدي. ولا يهمك الوارد كتير. طب صلي على النبي في قلبك وازعق من مجاميع مخك. اجب معلمي الضاد المصغر خروف بكره، خروف امس واليوم وغدا. المعلم علي كفته بيمسي اللي نصه ليا. الملبس ابن الاصول المتربي على الفول. روز بيف تلابيانكو بليتو انتركوت فص فص بيت الكلاوي فص فص ريش كوستاليتا تهدى البق تيتا غلط لهتم والله اعلم. يلا يا جدع مين يقول فشة؟ مين يقول كرشة؟ مين يقول هات؟ مين يقول حلويات؟ ايوة يا معلم. عينين المعلم، طلباتك يا اميرة. ده انت اللي بتنادي على البضاعة جميل. مش بتقول حلويات؟ هو انت يا سكرة؟ ايوة يا معلم. اهلا اهلا، عاشت يا سامي. عشت يا معلم. انا كان قصدي على المفردات ومن ضمنها الحلويات. طبعا الحلويات اللي جنب المنديل اللي يتلف فيه الطرب والكفته. يا خساره على ايه؟ ما كنتش فاكره اسمي يبقى في بطن الخروف. الله، ده انت في الشتا كعايمه. ما تعومش ليه؟ دي ليله مفترجه، النهاردة ما يكلضمش غير الخروف. ربنا ما يجيب لك زعل يا معلم. يعجبيني. اللهم اللي انت مالك شايلة الدنيا على دماغك كده ليه؟ الدنيا ما تريحش يا معلم. ولا مؤاخذة اقدر اسأل؟ حقول ايه يا معلم؟ هم يضحك وهم يبكي. بس لو ممكن افهم برضو. لو تعرف انا رايحة فين دلوقتي. على فين العازة؟ رايحة الخالي. ومال واجب برضو، مش غريبة دي. بس حلمك عليا، اصل البيت قايد نار. يا ساتر يا رب يا حفيظ، حريقة. انده المطاف يا بنية، بكوا فين؟ نملة كام؟ حريقة ايه يا حاج؟